يعني لها ملاحظة على بعض أي سورة، سورة الكهف، في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. إذا لقي غلاما فقتله واستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهم، لماذا جاءت الفاء هنا وفي الخرق لم تأتي الفاء؟ إذا أداة شرط. نعم صحيح. غير جازمة. تحتاج إلى فعل شرط. وجواب. وجواب شرط. نعم. وكذا. صحيح. حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب فعل الشرط. وخرقها. جواب الشرط. حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلته. قال هو جواب الشرط. وليس فقتله، ذيك معطوفة على حتى إذا لقي غلاما فقتله جواب الشرط قال مثل ذاك. قال قتلت نفسا، ليس فقتله. هاي أولا حتى نذكر. نعم. أيضا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأووا أن يضيفهما فوجدا فيها قال لو شئت، هذا جواب الشرط. ذيك كلها عطف ذاك معطوفات على فعل الشرط. نعم. على فعل الشرط أو على الصفة. الآن هناك سؤال حقيقة، لماذا قال حتى إذا ركب في السفينة خرقها من دون فاء؟ احنا الآن ذكرنا يعني، ولماذا قال فقتله بعدين قال قتلت نفسا، جاء بالفاء. نعم. سبب لماذا جاء بالفاء حتى إذا لقي غلاما فقتل قال؟ الخرق لم يتعقب ركوب السفينة، لم يحصل مباشرة، وإنما بعد أن ركب في السفينة وذهب إلى المكان الذي أراده وبعدين خرق. ولا هم أول ما ركبوا كيف عبروا بها؟ صحيح. بعد نعم. إذا لم يعقبها، الفال التعقيب هو مثل فال التعقيب. لا، الغلام أول ما رأى قتله، أول ما لقى قتله، فجاء بالفاء حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة. الخرق لم يحصل هكذا. صحيح. ركب فيها فترة ومشهد بهم إلى أن وصلوا إلى مكانهم اللي يريدوه هم، بعدين خرق. وإن كان كيف يركب بها؟ لا صحيح. لا، الغلام رأسا قتله بمجرد أن قابل أول ما حتى إذا لقي غلاما فقتله. سبحان، حتى دون ما كلام، دون ما شيء. عجيب عجيب. دون ما شيء. سبحان الله. ولماذا اعترض هو يعني؟ ألا قتلت نفسا ذكية ذكية بغير نفس؟ هكذا. وكذلك فأبوا. نفس الشيء. حتى إذا أتي أهل قرية استطعما. قسم قال استطعما هو جواب الشرط، قسم لا قال هذه صفة القرية، أنهم هذه القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، والجواب الشرط قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا لو شئت؟ قال لو شئت. جواب الشرط ليس استطعما ولا فأبوا، حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها. الكثير أتيا استطعما. أي قسم قالوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، يعني أول ما وصلوا استطعما أهلها. هذا معنى صحيح. قسم قل لا، حتى إذا أتيا أهل هذه القرية، ما شأن هذه القرية؟ استطعما، راح تصير جملة صفة. استطعما أهلها. ما ما ما ما ما ما هذه القرية؟ ما صفتها؟ ما شأنها؟ أول ما وصلوا استطعما، لأن لو كان جواب الشرط يعني بمجرد أن دخلوها استطعما أهلها. جملة صفة لمن؟ للقرية؟ للقرية. هي قرية ليست نكرة. نكرة. أجمل بعد النكرات صفات. هي لم تكتسب التعريف من أهل القرية، هذا مركب إضافي. لا، إذا المضاف لا نكرة نكرة. نكرة أيضا. طبعا. والجمل بعد النكرات صفات. أي. طيب استطعما أهلها جملة صفة لقرية. لقرية. طيب. فاستطعما أهلها. فأبوا أن يضيفوهما، هذا كله وراء الاستطعام. استطعما الناس ما قبلوا يضيفوهم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامها كلها. بعدين وراها كلها قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. كل هذه الأحداث قال لو شئت، هذا جواب الشرط عنده. حضرتك تميل إلى أي رأي يا دكتور؟ أنا أميل لهذا حقيقة. لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال لو شئت. لأن الأولى يعني أول معنى أول ما دخلوا استطعم أهلها أعتقد يعني. هو يعني نفى من جواب الشرط حتى متعلق بفعل الشرط يعني دخل أتى يا أهل قرية. هذه صفتها. قال لو شئت لاتخذت يعني غير ما. بعد أن حصل ما حصل. أيوة جميل. يعني عطف على ما هذا. نعم. جميل.